إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وهذا فيه أن هذه الكلمة تحمل معنى عظيما ومقصدا جليلا وغاية هي أنبل الغايات، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وإفراده جل وعلا بالعبادة، وهي قائمة على ركنين: نفي وإثبات، النفي في أولها والإثبات في آخرها. أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص، ولا توحيد إلا بهما، لأن النفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات أيضا المحض ليس بتوحيد. التوحيد نفي وإثبات، التوحيد جمع بين النفي والإثبات، كما هو واضح في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فالنفي المحض أي الخالص ليس توحيدا، والإثبات المحض أي الخالص ليس توحيدا، وإنما التوحيد هو النفي والإثبات، النفي العام والإثبات الخاص، هذا هو التوحيد. النفي العام في قوله لا إله، النفي العام في قوله لا إله، فإن لا إله هذا الجزء من هذه الكلمة ينفي نفيا عاما للعبودية عن كل من سوى الله كائنا من كان، نفي عام للعبودية بكل معانيها عن كل من سوى الله كائنا من كان. إلا الله هذا إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، إثباتا خاصا لله وحده جل في علاه، لا شريك له في شيء من ذلك. ولهذا تجد في السنة في عدد من أحاديث الأذكار يضاف أحيانا إلى هذه الكلمة وحده لا شريك له، يضاف إلى كلمة التوحيد وحده لا شريك له. وهذه الإضافة هي تأكيد للتوحيد، تأكيد للنفي والإثبات اللذين عليهما قيام التوحيد. فإن وحده كلمة وحده هذه تؤكد الإثبات، تؤكد المعنى الذي دل عليه قوله إلا الله، أكد في بقولنا وحده، وقوله لا شريك له هذا تأكيد للنفي في قولنا لا إله. وهذا التأكيد بقولنا وحده لا شريك له بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا اهتمام بمقام التوحيد العظيم، بمقام التوحيد العظيم. وأريد أن ننتبه هنا إلى الذكر المأثور دبر كل الصلاة الثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو مجموع حديثين: حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير، وفيه ثلاث تهليلات دبر كل صلاة، ثلاث تهليلات. التهليلة الأولى نقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثانية نقول لا إله إلا الله ونقول بعدها ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة نقول لا إله إلا الله ونقول بعدها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث تهليلات مشروعة دبر كل صلاة، تقول لا إله إلا الله ثم تتبع لا إله إلا الله بكلام حاصله تحقيق معناها وتأكيد مدلولها وتثبيت مقصدها ومرادها والتأكيد عليه. فإن قولك بعد التهليلة الأولى وحده لا شريك له، هذا كما تقدم تأكيد للنفي والإثبات اللذين هما ركن التوحيد. وقولك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد، أي كما أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالملك والحمد لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، فيجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين. وقولك بعد التهليلة الثانية ولا نعبد إلا إياه، هذا تفسير للا إله إلا الله، هذا تفسير للا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله معناه أن تفرد الله وحده بالعبادة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا تفسير للا إله إلا الله، وأن معناها أن نعبد الله وحده ونفرده بالعبادة ولا نعبد غيره، مثل ما نقول في الفاتحة إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين، أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقولك بعدها له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين للتوحيد، براهين للتوحيد وشواهد عليه ودلائل، وأن الواجب أن يفرد بالعبادة من هذا شأنه الذي له النعمة لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وله الثناء الحسن، لا يحصى الثناء عليه سبحانه وتعالى، بل هو جل وعلا كما أثنى على نفسه، فهذه شواهد وبراهين ودلائل للتوحيد. وقولك بعد الثالثة مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فيه أن هذه الكلمة كلمة الإخلاص، إخلاص الدين لله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، كما قال جل وعلا فادعوه مخلصين له الدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، تعني إخلاص الدين لله، وأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وعليه فإنه بعد كل تهليلة، بعد كل تهليلة من هذه التهليلات الثلاث التي نقولها دبر كل صلاة، تأكيد وتفسير وبيان للا إله إلا الله، ويمكن أن نستخلص من هذا التهليل الذي نقوله دبر كل صلاة تعريفا وتفسيرا جامعا وافيا للا إله إلا الله لا مزيد عليه. من الكلمات التي نقولها بعد التهليلات الثلاث، فلو قلنا معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، ألا نعبد إلا الله، هذا من الموطن الثاني، وحده لا شريك له من الموطن الأول، مخلصين له الدين من الموطن الثالث. معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. من أين جئنا بهذا التفسير للا إله إلا الله؟ من هذا الذكر الذي علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقوله دبر كل صلاة، وعليه يجب أن نعلم أن هذا الذكر الذي نقوله دبر كل صلاة وعليه يجب أن نعلم أن هذا الذكر الذي نقوله دبر كل صلاة ليس مجرد كلام وألفاظ يستحب أن تقال في هذا الموطن وانتهى الأمر، لا، بل هذه كلمات في كل مرة تقولها تجدد توحيدك، تجدد إخلاصك، تجدد إعلانك بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية والبراءة من الشرك والخلوص منه، وأن يكون دينك خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه تأكيد أن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها مجرد القول، بل لا بد أن يكون محققا هذه المعاني، يعبد الله وحده لا شريك له مخلصا الدين لله، لا يتخذ مع الله الشركاء والأنداد، بل يخلص دينه لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا إله، لا بد هنا في هذا المقام أن نعرف معنى الإله، لا بد أن نعرف معنى الإله، لأننا نقول لا إله، فما هو هذا الذي ينفى هنا؟ ما معناه؟ ما المراد به؟ وإله هذه الكلمة على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب. الآن عندما نقول كتاب نقصد بكتاب أي مكتوب، وعندما نقول إله نقصد مألوه، فالإله معناه المألوه، الإله المراد به المألوه، والمراد بالمألوه أي المعبود، لأن الإله مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، وهي مثلها لفظا ومعنى، مثلها وزنا ومعنى، أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، الإله هو المعبود. فقولنا لا إله أي لا معبود، هذا هو المراد. ولهذا لا يخطئ من عرف المعنى عندما يقرأ الآيات التي ترد في هذه الكلمة، ومن لا يفهم يقع في الخطأ. الآن من يقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، ولا يعرف معنى الإله يقع في الخطأ البين. لكن الذي يفهم المعنى وهو الذي في السماء إله، الإله ما هو؟ نعم المعبود. وهو الذي في السماء إله معبود، وفي الأرض إله أي معبود. في السماء تعبده الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. هذا من معنى قوله وهو الذي في السماء إله، أي معبود في السماء. وفي الأرض إله أي معبود في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم الضلالة حق عليه الضلالة وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالحاصل أن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى المراد بهذه الكلمة العظيمة لا إله أي لا معبود. لا إله لا معبود، هذا شقها الأول الذي هو النفي، نفي عام لا إله، نفي عام لجميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى، المستثنى في قولنا إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله سبحانه وتعالى. هذا ركن التوحيد الأول في شق هذه الكلمة الأول. وفي شقها الثاني إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، مثبتا العبادة لله وحده. إذا قلت إلا الله، المستثنى في هذه الكلمة العظيمة هو الركن الثاني الذي أو الاستثناء الذي في هذه الكلمة العظيمة هو الركن الثاني الذي يقوم عليه التوحيد، لا إله إلا الله، إلا الله. هذا فيه إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. إذا قلت الله إله، هذا لا يكفي في التوحيد، الله إله هذا لا يكفي في التوحيد، ولا يصير به المرء موحدا حتى يحقق النفي، حتى يحقق النفي. فإذا قلت الله إله، الله معبود، هذا لا يكفي ليكون المرء موحدا، لا يكون المرء موحدا إلا إذا نفى وأثبت كما هو الشأن في هذه الكلمة العظيمة. إعراب هذه الكلمة لا نافية للجنس، تحتاج إلى اسم وخبر، فلا نافية للجنس إله اسمها، لا إله اسمها، خبرها محذوف، خبرها محذوف مقدر، تقديره كما دل على ذلك القرآن الكريم هو حق أو بحق، هذا هو تقدير هذا الخبر المحذوف. لا إله حق أو بحق إلا الله. أخذنا هذا التقدير من الآيات التي جاءت مقررة معنى لا إله إلا الله. أخذنا هذا التقدير من الآيات التي جاءت مقررة في القرآن معنى لا إله إلا الله في مواطن كثيرة من القرآن، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ثم قال بعدها في السورة نفسها: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي التلبية المأثورة: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، فخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. لو قال قائل: لماذا لا نقول تقدير موجود، لا إله موجود إلا الله؟ لو قيل إن هذا هو التقدير لجنى هذا المقدر للخبر بهذا على المعنى، بل أفسده، لأن عندما يقال لا إله موجود إلا الله حكم بهذا التفسير أن كل إله موجود ماذا؟ هو الله، بحق أو بباطل، بحق أو بباطل. وهذا فساد في معنى هذه الكلمة، هذا فساد في معنى هذه الكلمة، أو إفساد لمعنى هذه الكلمة. ولو فسر مفسر الإله بمعنى الخالق أو الرازق أو نحو ذلك، قال لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا مدبر إلا الله، فإنه بهذا لم يحقق التوحيد الذي جاءت به هذه الكلمة، الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وجعل معناها مقصورا على أمر ما كان المشركون يخالفون فيه، وهو أن الخالق هو الله والرازق هو الله. ولو كان هذا هو المعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما حصلت خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لأنهم كانوا يقرون أنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يقرون بهذا. لكن لما قال لهم لا إله إلا الله، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم يفهمون المعنى، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن لا إله إلا الله تبطل كل الآلهة وتنفي جميع الآلهة وتلغي جميع الآلهة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا الاختلاق، هذا كله يقول كذب وافتراء، آلهة كلها تجعل إله واحدا. فهموا المعنى، فهموا المراد. قال في آية أخرى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. فإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا، عرفوا المعنى أنها تعني ترك الآلهة المتخذة الباطلة. فالحاصل أن لا إله إلا الله تقوم على هذين الركنين العظيمين، النفي والإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. قال في الحاشية وشروطها، نعم، قال رحمه الله تعالى: وشروطها ثمانية، أحدها العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لضدها، والثامن الكفر بما سوى الله تعالى. نعم، هذه شروط هذه الكلمة، لأن كلمة لا إله إلا الله شأنها كشأن أمور الدين، ولا إله إلا الله هي أعظم أمور الدين، بل عليها قيام الدين. الآن عندما تنظر إلى الصلاة هل تقبل هكذا كيفما كانت وإلا بشروطها؟ الحج هل يقبل هكذا كيفما كان أو لا بد من شروطه؟ وهكذا أمور الدين لها شروط، هذه الشروط أخذها العلماء من الأدلة استقراء وتتبعا لأدلة الشرع. ولهذا تجد في كتب الأحكام يقول شروط الصلاة كذا، وشروط الحج كذا، وشروط الصيام كذا، وهكذا في جميع العبادات يذكرون شروطا لها. من أين أخذت؟ من تتبع أهل العلم للأدلة كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فلا إله إلا الله، تتبع أهل العلم الأدلة التي وردت في لا إله إلا الله، فوجدوا أنها جاءت مقيدة بضوابط. جمعوا هذه الضوابط التي جاءت لا إله إلا الله مقيدة بها، فاجتمعت هذه الشروط التي لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها. قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير بذلك لأن لها قيود، لها شروط، لها ضوابط لا بد منها. وقيل للحسن البصري: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: من أدى حقها وفرضها دخل الجنة، مشيرا بذلك لأن لها ضوابط لها شروط لا بد منها. فالحاصل أهل العلم تتبعوا الأدلة الواردة متعلقة بلا إله إلا الله، واستخلصوا واستنبطوا منها هذه الشروط التي لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها، كما قال الناظم: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وله شرح وافي ونافع جدا على هذه الشروط وبسط للأدلة، أدلتها من القرآن والسنة في كتابه الحافل الجامع معارج القبول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أن يفرد بالعبادة، فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة تعالى وتقدس، ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية، ولهذا قال: كما أنه لا شريك له في ملكه. قال رحمه الله هذا في خاتمة ما ذكر رحمه الله في تفسير الكلمة، قال رحمه الله تعالى: لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، أي كما أنه وحده تفرد بالملك لا ند له، فيجب أن يفرد وحده بالعبادة لا شريك له. وهذا في القرآن كثير جدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس وغيره: أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، أي كما أنكم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله وأنه وحده تفرد بخلقكم، فخذوا من هذا البرهان والحجة على أنه يجب أن تفردوا وحده بالعبادة. فكما أنه سبحانه وتعالى وحده تفرد بالملك فيجب أن يفرد وحده بالعبادة. يأتي هذا التقرير في القرآن مختصرا في مواطن بقوله: وأنا ربكم نعم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون، هذا اختصار لهذا كله. وأنا ربكم أي تفردت بالربوبية، الملك، الخلق، الرزق، لا شريك لي في شيء من ذلك، فاعبدون أي فأفردوا أفردوني بالعبادة وأخلصوا الدين لي. فكما أنه لا شريك له في الملك، لا شريك له في الملك فلا شريك له في العبادة، تفرد سبحانه وتعالى بالملك، وهذا التفرد بالملك هو برهان التوحيد. ولهذا كثيرا ما يأتي في القرآن إبطال الشرك ببيان أن المعبودات المتخذة لا تملك شيئا، بأن المعبودات المتخذة لا تملك شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، ما تملك شيئا. فلا تملك شيئا لنفسها فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. فتفرد الله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا بالملك هذا برهان على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.